أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. أحسنت برزقي حضرتك أحسن الله ويعني فعلا كان ختامه مسكا وده مسك الختام فعلا لهذه السهرة التي التقينا فيها مع فضيلة الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب محفظي وقراء القرآن الكريم. ونرجو أن يعيد الله علينا رمضان من كل عام بالخير واليمن والبركات إن شاء الله، ونلتقي مع فضيلتك دائما على خير. نفعنا الله وإياكم بالقرآن وجمعنا بكم دائما على مائدة القرآن.